الصلاة والسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، أستمعكم عذرا على التأخير، الأمر ليس بيدي يعني، فاعذروني. على الله جل في علاه ييسر لنا ويقوينا على ما نحن فيه. ما زلنا مع كتاب ربنا وأحوال المنافقين مع المؤمنين، وأن الله تعالى يخدعهم كما خدعوا المؤمنين، وهم يخادعون الله ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، والله خادعهم، يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه جل في علاه. لأن الله كما قلنا في حديث الشفاعة الطويل يقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، من كان يعبد الشمس تتساقط الشمس والقمر ويتساقط خلفها، من كان يعبدها، وأيضا من كان يعبد عيسى يتمثل لهم الجني بصورة عيسى عليه السلام، يتساقطون خلفه في النيران. وهو الله تعالى يسألهم: من تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا كذا عيسى، وينسبوه لله ولدا. فيقول الله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ويتساقطون خلفه في النار. واليهود أيضا يقولون: ننتظر ربنا عزيرا، فيتساقطون خلفه في النار. عليكم السلام وبركاته. نعم، ويبقى هذه الأمة مع غبرات من أهل الكتاب الذين وحدوا الله جل في علاه، والأمة تبقى ما فيها من المنافقين، ويحسبون أنهم بذلك قد آمين أنهم قد نجوا، حتى يأتيهم الله تعالى في الصورة التي لا يعرفونها، ثم يقول: أمن تنتظرون؟ يقولون: ننتظر ربنا. يقول: أنا ربكم. فيقولون: لست بربنا. فيقولون: لست فيقولون لست بربنا. فيقول: بينكم وبينه علامة. فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فيسجدون جميعا إلا من كان منافقا يسجد نفاقا، فإنه يأتي يوم القيامة يسجد على ظهره، يعني يقع ما يستطيع. عليكم السلام وبركاته. ما يستطيع السجود. هنا يقول الله جل في علاه مبينا ما حدث مع المنافقين: يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قد بينا أمس أن الله جل في علاه يجعل نورا لكل إنسان على قدر إيمانه وهو يمر على الصراط، والمنافقون يعطون نورا خافتا، ثم يسحب منهم هذا النور فيقفون على أساس أنهم عبد الله تعال. كرزت ملت. يمر أهل الإيمان وأهل النفاق كما وصفهم الله جل في علاه عندما يقولون: نعم، مش قادر. فينادون على أهل الإيمان: انظرونا نقتبس، انظرونا يعني انتظرونا، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بباب له سور، أو بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قال الحسن: وحائط بين الجنة والنار، نعم، أهل الجنة يتمتعون فيها، وبين كما قال الله تعالى وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم. وقال مجاهد رحمه الله تعالى في هذا الباب: باطنه في الرحمة أي الجنة وما فيها من النعيم الأبدي السرمدي، وظاهره من قبله العذاب أي النار. قاله قتادة بن زيد: ينادونهم ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدنيا، نصلي معكم ونذهب معكم ونجيء معكم. فقال أهل الإيمان ما كذبوهم، قالوا بلى، يعني بلى كنتم قد كنتم معنا، ولكنهم كانوا يتذبذبون كما قال صفهم الله جل في علاه مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. وقال الله تعالى عنهم عند الاجتماع على الذكر والصلاة وغير ذلك: ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال المؤمنون: ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني، أي فتنتم أنفسكم بالدنيا وما فيها، وطلبتم الدنيا وتركتم الآخرة، وبعتم الآخرة بثمن بخس دراهم معدودة لأمر تحاولون أن تكونوا فيه من أهل الرياسة والوجاهة والمكانة، وهذه لا تكون إلا من عند الله جل في علاه، أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، وتربصتم بالحق وأهله، وتربصتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمعت كلمتكم على استئصال شافة المسلمين وأهل الدعوة، وذهبتم فأحطتم المدينة، وأيضا قد اجتمعت كلمتهم قديما بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وتربصتم بالنبي ومن معه من المؤمنين، وارتبتم أي جاءكم الشك والريب في قلوبكم من البعث والنشور، حتى زعمتم أنكم لا تبعثون، زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، وجاء قائلكم وأخذ بالعظام وجعلها ترابا، وقال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم سبحانه جل في علاه. وقد أقام الله عليكم الحجة، وقال سبحانه جل في علاه: قال كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال: وغرتكم الأماني، أي قلتم سيغفر لنا، وقيل غرتكم الدنيا، حتى جاء أمر الله، أي ما زلتم في هذا حتى جاءكم الموت وغركم بالله الغرور أي الشيطان. قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان وما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. ومعنى هذا الكلام من المؤمنين المنافقين أنكم كنتم معنا فقط بأبدانكم، وما كانت القلوب واعية، وما كانت الصدور ممتلئة إلا بالهوى والدنيا، وما أردتم الدنيا وما أردتم فيها من الوجاهة والمال والفتن، ما أردتم من السيادة والرياسة، قد كنتم تحصلون ذلك إن آمنتم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لكنكم نازعتم ربكم في ربوبيته، ولحدتم بآياته ورسله، وكفرتم، فمأواكم النار هي مولاكم. كما قال: مأواكم النار، يعني هي مصيركم، وإليها تنقلبون. ولذلك يقول الله جل في علاه عنهم عن الندم الذي يتساقطون خلفه، ويقول قال الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله أكبر. ولذلك يؤتى بالموت ككبش، ثم ينادى لأهل النيران وأهل الجنان: يا أهل النيران فيشلعبون ينظرون، يا أهل الجنان فيشلعبون ينظرون، فيقال: تعلمون ذلك؟ فيقولون: نعم. فيقول فيذبحوا أمامهم ويقول: يا أهل النيران خلود بلا موت، يا أهل الجنان خلود بلا موت. نعم. قال الله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. عاتب الله المؤمنين، وهذه نزلت بعد سنين، للصحابة الكرام كما قال ابن مسعود وغيره: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقد قال الله تعالى أن علامات الإيمان هو أن تخشع القلوب لذكر الله جل في علاه، جزاكم الله خيرا، حيثما قال الله جل في علوه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أما آن لأهل الإيمان أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهم وتنقاد له وتسمع له وتطيع. وروى مسلم عن المسعود رضي الله عنه وارضاه قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا 4 سنين. وانظرون التحذير من التشابه بغيرنا، جزاكم الله خيرا، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو معهم. شوف الله تعالى يقول: ولا يكونوا كالذين، وهذا تحذير شديد، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بأهل الكتاب الذين قد صدأت قلوبهم على هران وفيها عليها الأقفال والأغلاف، لم يعقلوا عن ربه عن ربهم مراده وما أرادوا هدايته وما سلكوا طريقه، لذلك فإنهم كانوا أقرب إلى الغواية من الهداية وإلى الردى من النجاة. نعم. فتطاول عليهم الأمد فحرفوا الكلمة عن مواضعه فجنوا جنايتين: لم ينتبهوا لم يلتفتوا إلى أوامر الله جل في علاه وإلى زواج الله، ولكنهم أيضا حرفوا الكتاب فقطعوا مادة الرجوع إلى ربهم جل في علاه، وأيضا تسلقوا جيران النيران لأنهم ركبوا الرؤوس واتبعوا الشيطان فحرفوا الكلمة عن مواضعه. لذلك الله تعالى حذر هذه الأمة أيما تحذير: ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وهنا تجد الإنصاف والعدل، والله تعالى ما قال جميعهم فاسقون، قال وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن الذين من قبلكم. ليس هذا على الإقرار، يعني ليس هذا إخبارا مطلقا، وليس أيضا إخبارا على الإقرار، بل هو إخبار على الإنكار. قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية قال: ولو من ينكح أمه لو وجد في أمتي من يفعل ذلك. وهؤلاء باعوا الغالي بالرخيص، واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وباعوا دينهم بثمن بخس دراهم معدودة. نعم، قال الله تعالى: وصفا إياهم كثير منهم فاسقون، أي هم قلوبهم فاسدة وأعمالهم منحرفة واعتقاداتهم باطلة، وقد كفروا كفرا مبينا، لذلك تتلقاهم النار كما وصف الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قال الله تعالى: وصف إياهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، أي فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه، وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه، وقد ركبوا كل المعاصي والسيئات. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا. فختم الله الآيات: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا الآيات لقوم يعلمون، قد بينا الآيات لعلكم تعقلون، في إشارة إلى أن الله جل وعلا أراد أن يلين قلوبهم القاسية، وأن يبين لهم طريق الهداية دون طريق الغواية، وأن يهدي الحيارة منهم إلى أن يعلموا يقينا بأن الله جل في علاه هو الخالق الرازق المدبر الآمر له القوة والقدرة، وأن الله كما بدأ أول خلق يعيده، وإنه على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه بالإجابة جدير. فضرب لنا مثلا قياسا لنقيس به عندما قال: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سبحانه. فمن وجد أو رأى الأرض هامدة أمامه ثم بعدما أنزل الله المطر أحياها، فإن الله تعالى يأمر السماء فتمطر طلا أو منيا كالطل يوم القيامة تنبت منه الأجساد، ثم ذلك يؤمر إسرافيل بالنفخ في الروح أو بالنفخ في الصور فتتطاير الأرواح فتذهب إلى أبدانها فتتركب، والله على كل شيء قدير، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. الفوائد المستنبطة: المنافق يؤتى بنقيض قصده، المنافق يؤتى بنقيض قصده، مدار الإيمان والنجاة على القلوب. ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا. سامحوني لو قصرت. طب في أسئلة؟ تفضل.